عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا القرآنية، وامضي بسم الله بفخر وابقي رغم المحن قوية. عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا القرآنية، وامضي بسم الله بفخر وابقي رغم المحن قوية. كم أنقذت أناسا ضلوا آه ضلوا، عاد لهم في الدنيا الأمل عاد الأمل. كم أنقذت أناسا ضلوا آه ضلوا، عاد لهم في الدنيا الأمل عاد الأمل. وضعت لهم نور الدرب وضعت لهم نور الدرب، ويحب الله لقد وصلوا. عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا، فيك نفاخر أنت بليل الجهل منائر. يا هيئتنا فيك نفاخر أنت بليل الجهل منائر. يا شعلة حب وصلاح في قلب الحيران بشائر. يا شعلة حب وصلاح في قلب الحيران بشائر. يا هيئتنا القرآنية، عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا القرآنية، وامضي بسم الله بفخر وابقي رغم المحن قوية. عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا القرآنية، وامضي بسم الله بفخر وابقي رغم المحن قوية. كم أنقذت أناسا ضلوا آه ضلوا، عاد لهم في الدنيا الأمل عاد الأمل. كم أنقذت أناسا ضلوا آه ضلوا، عاد لهم في الدنيا الأمل عاد الأمل. وضعت لهم نور الدرب وضعت لهم نور الدرب، ولحب الله لقد وصلوا. عبر العالم سيري فينا، هيئتنا سيري بعلاك يحميك الله ويرعاك. هيئتنا سيري بعلاك يحميك الله ويرعاك، ولمن وفاك له حقا أجر الله بما أوفاك. ولمن وفاك له حقا أجر الله بما أوفاك. يا هيئتنا القرآنية، عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا القرآنية، وامضي بسم الله بفخر وابقي رغم المحن قوية. عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا القرآنية، وامضي بسم الله بفخر وابقي رغم المحن قوية. كم أنقذت أناسا ضلوا آه ضلوا، عاد لهم في الدنيا الأمل عاد الأمل. أناسا ضلوا آه ضلوا عاد لهم في الدنيا الأمل عاد الأمل وأضأت لهم نور الدرب وأضأت لهم نور الدرب ولحب الله لقد وصلوا